بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الكلام حول مسألة القيام للغير. قال شيخ تقي الدين وأبو بكر والقاضي ومن تبعهما: فرقوا بين القيام لأهل الدين وغيرهم، فاستحبوه لطائفة وكرهوه لأخرى، والتفريق في مثل هذا بالصفات فيه نظر. قال: وأما أحمد فمنع منه مطلقا لغير الوالدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأمة، ولم يكونوا يقومون له، فاستحباب ذلك للإمام مطلقا خطأ. ده كلام شيخ الإسلام طبعا يا جماعة. إحنا تقدم معنا الأقوال والروايات، ولو تفتكروا أن ثلاث روايات عن أحمد في المسألة دي، ثم ينقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كأن شيخ الإسلام يذهب إلى أنه استحباب القيام للإمام، الإمام يعني ولي الأمر، مطلقا خطأ. وقصته ابن أبي ذئب مع المنصور تقتضي ذلك. وما أراد أبو عبد الله والله أعلم إلا لغير القادم من السفر، فإنه قد نص على أن القادم من السفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعانقهم فلا بأس به. وحديث سعد يخرج على هذا، وسائر الأحاديث فإن القادم يتلقى، فالقيام نوع تلق، لكن هذا قام فعانقهم، والمعانقة لا تكون إلا بالقيام. الكلام ده كله بقرا بسرعة لأن إحنا قلناه وأسهبنا فيه المرة اللي فاتت. وأما الحاضر في مصر الذي قد طالت غيبته، أو الذي ليس من عادته المجيء إليه، فمحل نظر. يعني دي مسألة جديدة. إحنا قلنا كان من روايات أحمد أنه إذا قدم رجل من سفر يتلقى ويقام له، ولفظ الحديث يقام إليه، ده لفظ الحديث الأثر الوالد. لكن على كل حال، يعني عشان دي برضو مسألة إيه نوقشت، يعني لم تناقش هنا لكن ناقشها أهل العلم. المسألة بقى اللي معانا دلوقتي: واحد عايش معاك في نفس البلد لكن بقالك كتير ما شفتوش، أو هو مش متعود يجي لك ولا أنت متعود تروح له ولا كده، يعني فدي مسألة. هل ده يقام له ويلتزم ويعانق فيقاس على من أتى من سفر؟ هو ده اللي بيقول محل نظر، يعني في يعني ممكن ومم يعني محل نظر، يعني ينظر في مثل هذا. وأما الحاضر الذي يتكرر مجيئه في الأيام كإمام المسجد أو السلطان في مجلسه أو العالم في مقعده، فاستحباب القيام له خطأ، بل المنصوص عن أبي عبد الله يعني أحمد هو الصواب. هذا كلامه، يعني كلام ابن تيمية. وقال أيضا: لا يجوز أن يكون قاعدا وهم قيام. دي مسألة ثانية، إنه يبقى إنسان يحب إنه يفضل إنه يبقى قاعد والناس واقفة، ولعل هذا يكثر في بعض المناصب، ودي بقى خطيرة جدا، لأن هذا هو نص حديث النبي من سر عليه الصلاة والسلام: من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. فتلاقي بعض المناصب أو بعض الأشغال يعني هو ده سمتهم، زي القاضي أو الضابط، ضابط شرطة أو ضابط جيش، يبقى قاعد والعساكر واقفة مثلا، يعني أو القاضي يبقى قاعد والناس اللي حواليه واقفين، فلو قعدوا يبقى غلط كبير وممكن يبقى يتجازوا وممكن كذا، فهذا لا يجوز، وفيه تهديد شديد: من سره أن يتمثل الناس له قياما أهو فليتبوأ مقعده من النار. الحديث قدامنا. وفي الصحيح أنهم لما قاموا خلفه في الصلاة، يعني وكان جالسا هو صلى الله عليه وسلم، قال: لا تعظموني كما تعظم الأعاجم بعضهم بعضا، انتهى. قال ابن قتيبة في هذا الحديث، يعني قوله من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، قال: معناه كما يفعله الأعاجم والأمراء في زماننا هذا، أنه يجلس والناس قيام بين يديه تكبرا وعجبا. مش الناس هي اللي بتقف تكبرا وعجبا، لا، الحالة دي على بعض تكبرا وعجبا. يعني هو يبقى قاعد والناس حواليه واقفين تكبرا وعجبا، يعني واضح. بنعيش في قرية وتوجد مضايف في البلدة، وعادة الناس القيام لكل الناس، هل في هذا إثم؟ يعني لما بيجوا يستضيفوهم في المضيفة يقفوا يسلموا عليهم وكده. لو انا فاهم صح، فلو دي العادة، بحيث انها لو ما اتعملتش ممكن يظن الناس انك بتستهين بيهم لو ما وقفت لهمش وانت يعني او داخل عليك المضيفة، فانت قاعد زي ما انت ما استقبلتش، فيظن انه من الاهوان به او التقليل من شأنه. فكلام ابن الجوزي في الحتة دي بيسهل في الموضوع يعني. وقال أبو المعالي وإكرام العلماء وإشراف القوم، قال أبو المعالي وإكرام العلماء وأشراف القوم بالقيام سنة مستحب. شوفوا يا جماعة، في خلاف في المسألة دي، يعني مسائل فيها خلاف. قال ويكره أن يطمع في قيام الناس له، ودي مسألة ثانية وبرضه اتكلمنا عنها امبارح، إن إحنا بنوجه خطاب للي بيقوم وبنوجه خطاب للي بيقام له. خلاص، فده الخطاب الذي وجهه لمن يقام له، نقول له اكره ده بقلبك. ويكره ان يطمع في قيام الناس له للحديث، وحمل الحديث على ما يفعله الملوك من استدامة قيام الناس لهم، لأنه يراوح بين رجليه كما تقف الدابة على ثلاث وتروح واحدة. ماشي، خلصنا المسألة دي. يقول الناظم ابن عبد القوي رحمه الله: وصافح لمن تلقاه من كل مسلم تناثر خطاياكم كما في المسند. يعني سلم على الناس بإيديك تتناثر الخطايا من بين أيديكم كما في المسند، كما في المسند، مسند الإمام أحمد مثلا. يعني كما جاء في الحديث المسند، أو الحديث المسند بقى، يعني ممكن ميبقاش يقصد المسند، يعني مسند الإمام أحمد، مخففا وشدده ضرورة. ثم المصافحة سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. شوف يا جماعة، تركيز الناس واهتمامهم بالسنة حتى في أدق الأمور، انك بتقابل فهتسلم، اسلم ولا ما اسلمش، دي سنة ولا واضح. كان احد السلف يقول: ان استطعت الا تحك رأسك الا بأثر فافعل. يعني لو قدرت توصل انك ما تهرش في راسك الا لو عندك اثر انك تهرش في راسك، اعمل كده. واضح يا جماعة؟ فكانوا مركزين جدا في كل تفصيلة وكل حاجة صغيرة او تبدو صغيرة، هل دي سنة، هل دي كانت بتتعمل ولا بتعمل فيها مشكلة. واضح. ليه يا جماعة الكلام ده؟ ليه الاهتمام الشديد بالسنة ده؟ ما هواش لا من باب الغلو ولا من باب التشدد ولا من باب ان الناس فاضية ما وراهاش حاجة، لا. انتوا عارفين لو رسمت خط مستقيم كده، تخيلوا معايا المشهد ده كده، انك راسم خط مستقيم، الخط المستقيم ده هو الاسلام والسنة. خلاص، تعالى كده من اي نقطة في الخط ده، تعالى من اي نقطة في الخط ده، تخيل ان انت ماشي على الخط ده، يبقى انت طريقك ماشي على الخط المستقيم ده، هو ده الصراط المستقيم، الاسلام والسنة. وتعالى في اي نقطة وانت ماشي على الصراط ده كده، وحتة ودرجة ولا درجتين على المنقلة كده، خلاص، حيود طفيف جدا، درجة واحدة ولا درجتين، يعني لا يكاد يرى بالعين أصلا. خلاص، بعد أول خطوة أنت شايف نفسك فين؟ لسه على الصراط، مع أنك أنت بعدت عن الصراط، ولكن بعد لا يكاد يرى، لا يكاد يرى. ليه؟ لأن هي درجة واحدة يعني، فمع أول خطوة أنت يعني لسه إيه، شايف نفسك على الصراط، وتفضل كده خطوتين ثلاثة عشرة، لأن البعد طفيف. كمل، أنت متخيل دلوقتي أنت بترسم خط تاني دلوقتي، انت ملت في الاول درجة واحدة ولا درجتين، يعني حاجة بسيطة. طب كمل كده في الطريق اللي انت ماشيه ده، بعد مدة هتبص على الصراط تلاقيه فين؟ انت متخيل دلوقتي الرسمه بقى خط وخط تاني طالع منه كانك ايه راسم راس مثلث كده. في الاول الخطين قريبين من بعض، وكل ما بتمشي الخطين بيحصل فيهم ايه؟ بيبعدوا. فبعد مده تلاقي نفسك بعدت عن الايه؟ عن السنه مع اقل حيود في الاول. فكانوا مركزين جدا جدا في التفاصيل، لانهم عارفين ان الحيود البسيط ده مش بسيط، ده له ما بعده. وانت كده الحيود ده يعني حيود عن السنه ودخول في البدعه وخروج عن الصراط المستقيم بقدر ما اتيت من بدعه او ضلاله او معصيه، وان بعد مده هنبقى بعدنا خالص عن الصراط المستقيم. خلاص. البنات والجامعه والمش... يعني لا اعلم تفريقا بين الاناث والذكور في مثل هذا. ماشي. يعني الاحكام التي ذكرناها في بعض الاحكام ممكن تختص بالرجال دون النساء او العكس، وفي احكام بتعم. الاحكام التي ذكرنا لا اعلم فيها تفريقا يعني للعلماء بين الرجل والمرأة. ماشي. انما لو واحدة ما بتتشافش كتير الامر سهل، لو واحدة كل يوم بشوفها ما اقفلهاش بقى ولا ولا اعانق ولا كذا، لا. ماشي. طيب. قال قتادة: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان فتصافحا تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجرة. يعني واضح الحديث. وروي: تحاتت خطاياهما وكان أحقهما بالأجر أبشهما لصاحبه. وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صلى على النبي، ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. رواه أبو داود. وقال ابن مسعود: علمني النبي صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد. وقال ابن مسعود أيضا: من تمام التحيات المصافحة، وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه. الرواية اللي أنا حافظها بكلتا يديه، وكانوا يعدونها منقبة. يعني إن حماد يعني يصافح ابن المبارك بكلتا يديه، دي منقبة جديدة يعني. فصل: سئل أحمد عن مصافحة أهل الذمة. يبقى يا جماعة السلام سنة بالإيد بقى. خلاص. فصل: سئل أحمد عن مصافحة أهل الذمة فقال: لا يعجبني. وقال الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية: أهل الذمة لا تبادئهم بالسلام، ويجوز أن تحييهم هداك الله وأطال بقاءك ونحوه. انتهى. ودي مسألة كنا اديناكم فيها بحث، وكالعادة اتنين تلاتة بينشطوا للأبحاث. أنا بقرأ الأبحاث، ممكن ما عنديش وقت أعلق زي زمان أو كده، لكن بقرأ الأبحاث. ماشي. حاولوا تنشطوا للأبحاث يا جماعة، لأن في الآخر بدي لما بدي أبحاث بدي مسائل مهمة في الدنيا، مش بديكوا أي مسائل كده يعني. ببقى مركز إن أديكوا المسائل التي ينبني عليها عمل، أو مسائل فيها تريكات وببقى عاوز يعني تقعوا في التريكة دي عشان لما أصلحها لكم تبقوا تفضلوا فاكرينها. ماشي. فاديناكوا قبل كده بحث على مسألة النصارى، عندك زميل نصراني، عندك واحدة في الشغل نصرانية، وقلنا ساعتها ما ينفعش تسلم عليه أو ما ينفعش تسلمي عليه. هل ما ينفعش السلام اللي هو السلام عليكم، السلام اللي هو سلام أهل الإسلام، ولا حتى ما ينفعش تقول صباح الخير ومساء الخير والحاجات دي؟ اديناكم بحث قبل كده. طيب. ويحرم ابتداؤهم بالسلام، يعني النصارى أهل الذمة يحرم تأثم لو بدأته بالسلام. الأحكام دي مهمة، الأحكام دي مهمة وضبطها مهم. وبكيف أصبحت أو أمسيت أو كيف حالك، يعني ده قوله هنا إنه برضو يحرم. ماشي، ما ينفعش تقول له إزيك وصباح الخير ومساء الخير، برضو حرام. ده القول اللي موجود هنا، نص أحمد عليهن. فصل. طبعا أنا ما كنتش ناوي أقول نتيجة الأبحاث عشان نعاقب اللي ما بيعملوش أبحاث، لكن علشان برضو ما نوقعش الناس في الحرج، الأبحاث نتيجتها كلها تقريبا اتفقت على إنه نتيجة الأبحاث، يعني الاتفاق ده في الأبحاث مش الاتفاق يعني اتفاق العلماء، لا ده اتفاق أهل الأبحاث اللي عملوا الأبحاث هنا، إن هو جوز البعض إن إحنا يعني إيه نبدأهم بكيف أصبحت وأمسيت وهذه الأمور، جوز بعض أهل العلم ذلك، فدي فيها فسحة وسعة لنا الآن. خلاص، كما السلام عليكم، لا حرام. قال فصل. قال الفضل بن زياد: صافحت أبا عبد الله غير مرة وابتدأني بالمصافحة، ورأيته يصافح الناس كثيرا، يعني باليد، يعني باليد عشان السنة وعشان الثواب المذكور في الحديث. وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري: دخلت على أحمد بن حنبل أسلم عليه، فمددت يدي إليه فصافحني، فلما أن خرجت قال: ما أحسن أدب هذا الفتى، لو انكب علينا كنا نحتاج أن نقوم. يعني هو أحمد قاعد بن حنبل، ركزوا في دي، فإبراهيم بن سعيد الجوهري دخل عليه فراح مدد إيديه بحيث إنه ما ينحنيش لأحمد، ما ينحنيش، لأنه لو انحنى كان كالراكع، فكان أحمد هيضطر يقوم عشان ما يوصلش إنه يبقى زي الراكع. فإبراهيم بن سعيد يعني ظل مقيما لصلبه لظهره ومد يديه لأحمد وهو جالس أحمد، فأحمد شاف ده إنه من الأدب ويعني إيه من الفطنة إنه يعمل كده. قال: ما أحسن أدب هذا الفتى، لو انكب علينا كنا نحتاج أن نقوم، كان هيقومني من مجلسي. فهم دي؟ فصل. وتجوز مصافحة الصبي لمن يعلم من نفسه الثقة إذا قصد تعليمه حسن الخلق. يعني إيه؟ يعني لو ما كان اللي يعرف من نفسه إنه لن يشتهي ذلك الصبي، وإحنا اتكلمنا في المسائل دي قبل كده يعني ومررنا عليها سريعا، وقلنا بعض الناس تشتهي الصبيان، وساعتها اتكلمنا في التربية وإن علم ابنك وبنتك حدود التعامل معاهم لو تفتكروا الكلام ده، وهذه الحدود لا تخترقها أنت كمان كأب أو كأم، عشان الولد والبنت يعرفوا إن في حدود في التعامل من هم صغيرين. خلاص اتكلمنا في الكلام ده قبل كده وكان كلام مهم الحقيقة، فحتى من العم حتى من الخال حتى يعني احنا مش بنقول انك تخون الناس دي، لا، انما يعني الشيطان يفعل الافاعيل في هذه الابواب. على كل حال يعني خلينا نمر عليها سريعا. الصبي الصغير يصافح ولا لا يصافح؟ من يعلم من نفسه الثقة وكانت مصافحته للصبي و كلامه معه لقصد التعليم وكذا، فالأمر سهل إن شاء الله. ماشي. وقال شيخ تقي الدين: لو دخلت محل نصراني أقول إيه غير السلام عليكم؟ أنت لو دخلت محل نصراني أو مسلم اطلبي حاجتك على طول وما تسلميش أصلا. خلاص، ما لا مطالبة إنك تسلمي على رجالة، ولا هي سنة ليك انك تسلمي على الرجالة. ماشي، فادخلي اتكلمي على طول، عاوزة حاجة لو سمحت ده بكام ودي بكام وخلاص. ماشي، راجل لراجل، واحنا قلنا بقى يا جماعة راجل لراجل نصراني او ست لست نصرانية، هتدخلي تقولي صباح الخير مساء الخير ايه الاخبار؟ لو هما ناس واقفين اتنين تلاتة منهم بس واحد نصراني او واحدة نصرانية، ينفع اقول السلام عليكم واقصد المسلمين؟ يبقى نيتي جوه ان انا بسلم على المسلمين مش على النصراني. هو بقى يفهم ان هو بيبقى ان انا بسلم عليه معاهم، ماشي الحال. انما انا مقصدوش، انما لو لوحده او لوحدها فصباح الخير مساء الخير الكلام ده ماشي الحال. ماشي يحرموا ابتداؤهم بالسلام الشرعي اللي هو السلام عليكم. مش عارف يا جماعه، انا يعني انا احنا بنعيد مسائل المفروض، او انا تصوري انها كانت سهله او ان احنا بسطناها جدا يعني، فمش عارف بقى الناس ما كانتش حاضره ولا قله التركيز، مش عارف يعني. يعني الكلام واضح، حرام تقول للنصراني السلام عليكم، حرام. خلاص السلام عليكم ده السلام الشرعي بتاعنا، ده سلام المسلمين. دلوقتي الخلاف في قولك كيف أصبحت كيف أمسيت وكده، يعني اللي هو صباح الخير ومساء الخير، ينفع أبدأه بهذا الكلام؟ ماشي ده في خلاف، ده في خلاف. ما أنا عارف إنه كان في خلاف، بعضهم حرم ذلك زي الإمام أحمد حرم ذلك. ما اعملوا الأبحاث يا جماعة، اعملوا الأبحاث، ما نتهاونش في الأبحاث اللي بتطلب. انا على فكره لا اقصد احدا، عشان هو ما اقصدش حد، يعني ما اقصدش، ممكن يبقى الكلام جاي على ان واحد بيكتب او واحده بتكتب فانا بقى افتكرت حاجه فبقولها، عشان ما يجيش حد بيكتب يبقى فاكرني اني بكلمه هو لشخصه، لا خالص. لكن اهتموا باللي بنطلبه، احنا بنطلب دين. يعني انا مش مثلا قاعد فاضي فهطلب منكم بحث، مش كده خالص. احنا بنطلب مسائل هتقابلكوا في حياتكم، ودين، دين يعني حاجة لو عملتها تبقى حرام او تبقى حلال. انت هتضيع عمرك ايه في شيء افضل من انك تبحث في مسألة زي دي؟ يعني انت ما عملت، انت او انت يعني مش بتكلم حد بعينه، ما عملتش البحث عشان مشغول في ايه يعني؟ يعني ايه اللي شغلك في الدنيا يخليك في مسألة بتقابلك في حياتك، يخليك في مسألة بتقابلك في حياتك وممكن تأثم فيها وتبقى تعملها كل يوم وما تروحش تدور على حكمها؟ ايه اللي مشغولين فيه يا جماعة؟ ايه اللي مشغولين فيه؟ ايه اللي شاغلكم يعني؟ طيب يا ريتكم، طيب ما عملتوش الابحاث او ما اهتمتوش ان انتوا تعرفوا المسألة اللي بنطلبها، لكن مهتمين ان تدخلوا تقروا نتيجة الابحاث بتاعت اخوانكم مثلا اللي اجتهدوا وراحوا دوروا وجابوا. لا برضه ناس مكبر يعني ايه يعني، خلي بالكم يا جماعه، احنا انا هنا احنا خلاص يعني انا بعتبركم يعني حاجه واحده كده مع بعض بقالنا كتير، فما تزعلوش يعني لما ايه يعني اتنرفش شويه ولا حاجه، لكن ده من الحرص عليكم يعني مش اكتر. انا متاكد ان كل اللي هنا سايب حاجات برضه يعني، من كل قاعد دلوقتي وهو نفسه ينام وتعبان لكن حريص على وجوده في الدرس، وقت الدرس اصلا وقت مش اي حد يستحمله يعني او كده، انا عارف الكلام ده. لا يا رامي، انا عشان كده قلت مش بكلم حد بعينه خالص، يعني يمكن هي ايه زي كتير بيبقى بفتكر حاجه فبقولها من كلام حد فيكم، ما بقاش اقصد الشخص خالص يعني، فما حدش ياخد الكلام اني بوجه كلام لحد بعينه يعني. أحبك الله. فكنا بنقول إيه بقى؟ فأنا عارف ده، عارف إن الناس هنا حريصة وعندها همة، أنا عارف ده كويس، خصوصًا اللي مستمر معايا في الكتاب ده بالذات. الكتاب ده له رقائق وله سهل. يعني يعني ما هواش رقائق مثلًا فداخلين نتأثر شوية، لأ، وما هواش سهل كمان، ألفاظه مش سهلة وكده، وإحنا نقصد ده نطلع بيكوا واحدة واحدة. فاللي مكمل معانا ومركز في الكتاب فانا عارف ان حد عنده همه وحد عاوز دينه كده، لكن عاوزين نكمل بقى يا جماعه، عاوزين نكمل، عاوزين نبقى بعد الدرس زي ما احنا في الدرس. احنا في الدرس قاعدين عاوزين دين وعاوزين نفهم دين وعاوزين كذا، بعد الدرس اللي شاغلنا برضو الدين، مش قفلنا الدرس خلاص، هي النص ساعه بتاعت الدرس وشكرا على كده. انت لسه هتطلب ابحاث ولسه هتعمل انا بطلب الابحاث لمين؟ ما هو ليك انتوا يعني، ليك انت لانك ده هيقابلك في حياتك. ماشي طيب يلا نرجع تاني. قال وقال شيخ تقي الدين: كلام النووي وغيره يمنع من ذلك. يعني من ايه؟ انك تصافح الصبي الصغير. شوفوا يا جماعة الخطورة في المسائل دي. قال: والمصافحة شر من النظر. يعني كأنهم منعوا النظر إلى الصبي الصغير، وده احنا تكلمنا فيه ان خصوصا يعني ايه لمن تتحرك شهوته او كذا، لا ما ينظرش ولا كده، خلاص انتهى. قال ابن حزم: اتفقوا على ان مصافحة الرجل الرجل حلال، انتهى. وعن انس انه قال: لما جاء اهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم اهل اليمن وهم اول من جاء بالمصافحة. رواه ابو داود باسناد صحيح. قال الناظم: وليس لغير الله حل سجودنا، ويكره تقبيل الثرى بتشدد. طبعا ليه جاب السجود هنا؟ علشان كان تحية البعض، اللي منكم بيلعب بعض الألعاب القتالية زي الكاراتيه مثلا أو غيرها، فالتحية بتاعة الكاراتيه الركوع، ولما يكون حد كبير شوية بقى في الكاراتيه بيحيوه على هيئة كده أقرب للسجود. ما أعرفش بقية الألعاب القتالية شكلها إيه، بس يعني الكاراتيه كده، الكاراتيه تحيتها الركوع. ولما يكون حد كبير يعني كبير في واصل لمرتبة عالية جدا في الكاراتيه، تحيته بتبقى على هيئة أقرب للسجود، يعني بينزل على الركبة والإيدين ويحني ظهره ورأسه إلى قرب الأرض. ماشي؟ فهذه هيئة إلى الآن موجودة في التحية إلى الآن. ماشي؟ طيب، قال: وليس لغير الله حل سجودنا، ويكره تقبيل الثرى بتشددي. قال ابن الأنباري: السجود يرد لمعان، منها الانحناء والميل، من قولهم: سجدت الدابة وأسجدت إذا خفضت رأسها لتركب، ومنها الخشوع والتواضع، ومنها التحية، انتهى. قال ابن السكيت: أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه، وسجد إذا وضع جبهته بالأرض، انتهى. والسجود إذا كان بوضع الجبهة على الأرض لا يكون إلا لله تعالى، لأنه لا خضوع أعظم منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. مختصر، رواه أحمد. وبقية الحديث لعظيم إيه حقه عليها. وأما تقبيل الأرض بفمه حقيقة فمكروه كراهة شديدة. يعني بعض لعيبة الكورة تعمل ده، مش كده؟ يبوس الأرض، ينزل يبوس الأرض، هو مش سجود لأنه ما حطش جبهته على الأرض. قال: فده مكروه كراهة شديدة، وهو دون السجود لأنه لا يصيب الأرض منه إلا فمه، يعني الجبهة ما اتحطتش. وإليه أشار بقوله: ويكره تقبيل الثرى بتشددي، مكروه كراهة شديدة. فصل: ينبغي أن يتحرى في المكاتبة طريق السلف وما قاربه. فأما ما أحدثه الكتاب من تقبيل اليد أو الكف أو القدم أو الباسط أو الباسطة ونحو ذلك، فإنه غير محرم، خصوصا إن كان في أمر ديني أو ترتب على تركه مفسدة أعظم منه. فأما تقبيل الأرض فيتلطف في تركها مطلقا حسب الإمكان، وإن أتى بها فينبغي أن يقرن ذلك بنية وتأويلة، كما في لفظ الإتيان بالعبد أو العبد الأصغر أو العبد الرق أو المملوك أو الخادم ونحو ذلك. لعل دي كانت يا جماعة حاجات بتفعل قديما بين يدي الملوك أو كده، فكأنه ممكن ما يقدرش يسيبها يعني وإلا يبطش به وكذا، فقال له يعني تحاول إيه تتلطف وتنوي نية أخرى. الآن مش موجود الكلام ده. قال: وجد بخط ابن الجوزي في آخر سيرات الخلفاء كأنه صنعه لبعض الخلفاء أو الأكابر. ابن الجوزي يقول: فرغ من تصنيفه العبد في 5 أيام، وهو يقبل الأرض بسمعه وبصره او بوجهه ويده او نحو ذلك. كأن الكتاب كده ابتدت ايه تنور بقى الدنيا، لما كانوا يجوا يكتبوا الكتب، يعني ممكن الخليفة يطلب كتابا من امام من الائمة، فكأن كان عادة الكتاب او احدث ذلك بعض الكتاب. شوفوا بقى البدعة اهي، ده اللي احنا بنقوله يا جماعة، احدثها بعضهم وبعدين بعد كده بقى اللي ما يعملهاش يبطش به، كأنه ايه بيقل بقى من الخليفة ولا من الامير. وده كله ليه؟ عشان الناس اللي احدثت البدعة اصلا اولا، ولو لم يحدثوها ما كانش حطوا اهل السنة في الحرج. مفهوم؟ فابن الجوزي الظاهر كان بيعمل الكتاب ده، بيكتبه لبعض الخلفاء او الاكابر او كده، وكأنه لو ما قالش بقى الكلام ده ممكن ينكل بيها او كده. فكأنه إذ يقول ذلك، إنما يقوله بقى بنية أخرى، يعني صارفة، إنه يقصد الإيه؟ فرغ من تصنيفه العبد، هو عبد لله. فاهمين؟ التاني بقى هيقراه يفهم إن إنه عبد ليه ولا بتاع، هو حر، إنما هو العبد يعني هو عبد لله. ابن الجوزي في 5 أيام وهو يقبل الأرض بسمعه وبصره أو بوجهه ويده أو نحو ذلك. فأما المكاتبة بمثل هذا إلى الكفار فينبغي الجزم بأنه لا يجوز، والله أعلم. ماشي. قال: ويكره منك الانحناء مسلما، وتقبيل رأس المرء حل وفي اليد. يعني مكروه انك تنحني وانت بتسلم، وانك تقبل الرأس، وأن تقبل اليد حلال، مفيش مشكلة. قال: يكره الانحناء في السلام. يبقى اللي بيلعب كاراتيه بقى أو ألعاب فيها الانحناء ما ينحنيش، لكنه مكروه مش حرام. ماشي. يكره الانحناء في السلام، لما روى أنس قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. حسنه الترمذي. وقد ورد النهي عن السلام بالرؤوس والأكف والإشارة لأنه فعل أهل الكتاب. قوله: تقبيل رأس المرء حل وفي اليد، إشارة إلى إباحة التقبيل، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتنقه وقبله. حسنه الترمذي. وقال ابن عمر في قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، رواه أبو داود. وعن صفوان بن عسال قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي، رواه الترمذي. فيباح تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة، وظاهره عدم إباحته لأمر الدنيا، وعليه يحمل النهي. يبقى نقبل الرأس ونقبل اليد إذا كان تدينا وإكراما واحتراما ومع أمن الشهوة. طبعا أمن الشهوة هنا مش يعني واحد بيقبل يد واحدة، لا، زي ما قلنا الفساد قد يتعدى، فتحدث الشهوة مع اتفاق الجنس. مفهوم ده؟ أنا بس ما بحبش أفصل في المسائل دي، يعني إيه، يعني أتمنى يكون الكلام مفهوم. خلاص. فلو في خايف من نفسك ولا خايفة من نفسك الشهوة، لو سلمت على حد مثلا معين، شاب صغير أمرد، ولا أنت سلمت على واحدة صاحبتك، أيا كان يعني، والتعلق ده موجود بالذات في النساء، فلا، يبقى يمنع من ده. ماشي. انما تدينا واكراما واحتراما. وانا بقول لكم اهو، اتعودوا انك ما تسلمش على ابوك ولا امك غير لما تبوس ايده او تبوس دماغه، حتى لو ده مش عاده عندكم، ابتدي اعمل كده. خلاص. قال حميد بن زنجويه او زنجويه، تمشي كده وكده برضو، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المعانقة والتقبيل، وقد صح أنه عانق جعفرا وقبله عند قدومه من أرض الحبشة، وأمكن من يده حتى قبلت، وفعل ذلك أصحابه، ولكل وجه عندنا. فأما المكروه من المعانقة والتقبيل، ما كان على وجه الملق والتعظيم وفي الحضر. يعني واحد بإيه بيتملق واحد أو كده، لا، أو في الحضر يعني مش جاي من سفر أو كده. فأما المأذون فيه فعند التوديع والقدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله. يعني هو مخرج تاني، اهو قول تاني لسه طازه اهو. ان ممكن ايه تعانق وتقبل لو التاني ده بتحبه في الله حب شديد في الله، ماشي. وانما كره في الحضر فيما يرى لانه يكثر ولا يستوخيه كل احد، فان فعله الرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذين تركهم وظنوا أنه قد قصر بحقوقهم وآثر عليهم شوفوا يا جماعة، سلام. يعني لو قلنا بإباحته في الحضر هتعمله مع كل حد؟ مش هتعرف، هتتعب، هتعامله مع ناس وتسيبه مع ناس، يقوم الناس اللي انت ما عملتش معاهم ده يزعلوا، يقول لك شفت بقى، اما بيسلم على فلان بيبوسه ويحضنه، واما بيسلم عليه ما بيبوسنيش ولا يحضنه. فهمتوا؟ فدي الشرع سهل عليكم الموضوع، قال لك محدش يعمله في الحضر. قال: وتمام التحية المصافحة. انتهى كلامه، حكاه عنه البغوي في شرح السنة، وهذا التوجيه ظاهر كلام يا أحمد. قال المروذي: سألت أبا عبد الله عن قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبل أبو عبيدة. يعني على طريق التدين إنك بتحب في الله، حد دين، حد تقي. قد قبل أبو عبيدة يد عمر بن الخطاب، وإن كان على طريق الدنيا، يعني لأنه يعظم في الدنيا وزير ولا رئيس ولا محافظ ولا مش عارف ايه، فلا، الا رجلا يخاف سيفه او صوته. يعني لو ما قبلتش ايديه هيسجنك، هيضربك، فساعتها تفعل ده من باب التقية. وقال المروذي ايضا: وكرهها على طريق الدنيا. انتهى. قال البراء رضي الله عنه: فدخلت مع ابي بكر على اهله، فاذا عائشة ابنته مضجعة قد اصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها ويقول: كيف أنت يا بني؟ رواه البخاري. وسئل أحمد عن الرجل يقبل أخته، قال: قد قبل خالد بن الوليد أخته. وقال تميم بن سلمة التابعي: القبلة سنة. وقال مهنا بن يحيى: رأيت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، كثيرا يقبل وجهه ورأسه وخده ولا يقول شيئا، ورأيته لا يمتنع من ذلك ولا يكره. ورأيت سليمان بن داود الهاشمي يقبل جبهته ورأسه ولا يمتنع من ذلك ولا يكره. ورأيت يعقوب بن إبراهيم يقبل جبهته ووجهه. وقال عبد الله بن أحمد: رأيت كثيرا من العلماء والفقهاء والمحدثين وبني هاشم وقريش والأنصار يقبلونه، يعني أباه، يعني أحمد بن حنبل، كان يقبل ولا يكره ذلك. بعضهم يده، يقبل يده، وبعضهم رأسه، ويعظمونه تعظيما لم أرهم يفعلون ذلك بأحد من الفقهاء غيره، ولم أره يشتهي أن يفعل به ذلك. وقال إسماعيل بن إسحاق: بل أحمد كان يشتهي عكس ده، كان يشتهي مكانا لا يعرف فيه أحد. هذا نص أحمد، كان يشتهي هذا، إنه يبقى في حتة ما حدش يعرفه فيها. وقال إسماعيل بن إسحاق السراج: قلت لأبي عبد الله أول ما رأيته: يا أبا عبد الله، إذن لي أن أقبل رأسك. قال: لم أبلغ أنا ذاك، يعني أنا واحد من الناس، تقبل رأسي ليه؟ هو ده اللي يقصد يقوله. وقال إسحاق بن منصور لأبي عبد الله: يقبل يد الرجل، قال: على الإخاء، يعني إخوانا، واحد بيقبل يد أخيه ماشي الحال. وقال إسماعيل بن إسحاق الثقفي: سألت أبا عبد الله، قلت: ترى أن يقبل الرجل رأس الرجل أو يده؟ قال: نعم، يعني سهل عند أحمد. فصل. قال ابن الجوزي: تقبيل يد الظالم معصية، إلا أن يكون عند خوف، يعني خايف منه. وقال في مناقب أصحاب الحديث، ولذلك يا جماعة دي من آفات الحقيقة، يعني وهقولها ونجري، يعني مش عاوزين نقف عليها، لكن دي واحدة من آفات إنك تشتغل بالسياسة لو أنت من أهل التدين، لأنك كثيرا ما هتحتاج إنك تقعد مع ناس الواجب عليك انك تبغضهم في الله، انك تبغضهم في الله وما تقدرش غير انك تهش وتبش، وتبتدي بقى القلوب تميل من كثرة الايه المخالطة وكذا. ولذلك كان الاسلم والاقرب والله اعلم ان الانسان لا ينشغل بهذه الامور، لا يدخل في احزاب ولا يدخل في مجالس ولا ليه دعوه بالحاجات دي خالص. وقال في مناقب اصحاب الحديث: ينبغي للطالب ان يبالغ في التواضع للعالم ويذل نفسه، يذل نفسه للعلم. خلاص. قال: ومن التواضع للعالم تقبيل يده. وقبل سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض أحدهما يد حسين بن علي الجعفي والآخر رجله. يعني مش عارف صورة تقبيل الرجل ازاي تيجي الحقيقة، هل يعني انه ينزل لقرب السجود كده، ولا انه يبقى مثلا هو على كرسي عالي مثلا فيقبل رجله دون نزول؟ مش عارف الحقيقة صورة تقبيل الرجل هتيجي ازاي، مش عارف. وقال أبو المعالي ابن المنجى: فأما تقبيل يد العالم والكريم لرفده والسيد لسلطانه فجائز، فأما إن قبل يده لغناه فقد روي من تواضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. يا الله، من تواضع لغني لغناه، يعني أنت بتطاطي للغني عشان هو غني، فقد ذهب ثلث دينه. طيب، وهيتكلم بقى عن مسألة العناق، وهيتكلم عن تقبيل الفم، نخليها المرة الجاية. اللي بيسأل عن بحر الدموع، قريب إن شاء الله نبدأ كتاب تاني، لأن بحر الدموع ملهوش نسخة كويسة الحقيقة خالص، فخلونا نبدأ كتاب تاني إن شاء الله قريب، كتاب في الرقائق يعني. يعني هجتهد إنه يبقى من بكرة بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.